هذا في ملة من قبلنا. أما يقول القرط في الأذن يكون للرجال أم للنساء، أما في يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم فالحلية والزينة إنما تكون للنساء، ومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. فإذا كان القرط يعني يراد به الحلية فيكون للنساء، أما إذا كان يراد به التمييز والعلامة هذا شيء آخر. ثم هذا في ملة من قبلنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والحافظ ابن كثير يقول ويقال أن في آذان، ويقول بعض أن في آذان بعضهم القرط يعني الحلق، يقال أي نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما هو الأفضل في قيام الليل، الإطالة في السجود أو قراءة القرآن أو ذكر الله؟ الذي تنشط له من هذا هو الأفضل في العبادة، تلاوة القرآن ونعم أو إطالة السجود، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد إذا كان نعم يكون في سجوده أنشط له ويدعو الله عز وجل نعم. والصلاة هي متضمنة لذكر الله عز وجل ولقراءة القرآن. واستجاب الله دعاك يا أخي وجزاك خيرا. ومن يسمع أخبرنا عن الأحاديث الصحيحة التي وردت في الزلازل والبراكين، هذا يحتاج إلى محاضرة. وكانت معي الحقيقة خطبة لأحد الإخوان، لو علمت أن هذا السؤال يرد لأتيت بها، لأنه جمع يعني بعض النصوص، ومنها الذي يرد على ذاكرتي أو يرد في ذاكرتي الآن أن خبر الزلازل يكون في آخر الزمان، ومن علامات قيام الساعة، والله عز وجل يقول في كتابه إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها إلى آخر السورة. ثم إنه يحصل زلازل، وهذه الزلازل استعتاب، الله يستعتب عباده بها. ومن آيات الله التي يخوفهم بها يبعثهم ويذكرهم بها إلى التوبة وإلى الاستغفار، لأن مثل هذه الأمور تحدث أو تكون بسبب ما يحدثه الناس من ذنوبهم. فنسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.